بشر مثلكم ولكن يوم

وبرزوا لله الواحد إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله وليذكر أولو الألباب.